السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا بدينك ونور بصائرنا، اللهم فعلنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذا اليوم إن شاء الله سيكون في رياض الصالحين، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، يقول الإمام النووي غفر الله له ولشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتابه رياض الصالحين في باب الصيام: باب أمر الصائم بحفظ لسانه وجوارحه عن المخالفات والمشاتمة ونحوها. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري. حديث ثالث، باب آخر. نعم، باب آخر. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأحاديث كثيرا ما نسمعها، فيا ليتنا نطبقها. فإن المشاتمة والمسابة والألفاظ البذيئة والكذب والغيبة والنميمة، هذه إن لم تفطر الإنسان وتبطل صيامه تماما فإنها قد تفسد الصيام بحيث أنه يحرم من الأجر. يعني صام عما أحل الله وأفطر على ما حرم الله. وأخطر ما يكون عن إنسان لسانه. اللسان هو أخطر ما يكون على الإنسان، فهو لحمة، إما نقمة وإما رحمة. إن استعملته في طاعة الله وفي ذكره فهو رحمة ونعمة، وإن استعملته في ما يسخط الله من هذه الألفاظ والكلام البذيء فإنه نقمة. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وكم كلمة قالت لصاحبها دعني، كم كلمة هوت بصاحبها 70 خريفا. وقد يتكلم الإنسان بكلمة لا يلقي لها بال من سخط الله تهوي به في نار جهنم 70 خريفا. قد يخرج بها من الإسلام من حيث يشعر. قد قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقال: من يضمن لي ما بين لحييه، يعني لسانه، وما بين فخذيه أضمن له جنة. يعني إذا قام بالفرائض وتجنب الكبائر ومنها ارتكاب الفواحش من الزنا وغيره والتلفظ بالألفاظ البذيئة، حفظ فرجه وحفظ لسانه، مات على التوحيد، يدخل الجنة برحمة الله. فإنه أكثر ما يدخل الإنسان النار لسانه. معاذ رضي الله عنه قال: يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أدخل الجنة، دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال قد سألت عن عظيم، يعني مطلب عظيم وكبير، وإنه لا يسير على من يسره الله عليه، يعني سهل إذا أن الله يسره لك والتزمت. فبين له عليه الصلاة والسلام الصلاة والصوم والجهاد والتهجد، قيام الرجل في جوف الليل، بين له الأعمال الصالحة التي توصله الجنة برحمة الله وتبعده عن النار. ثم قال له عليه الصلاة والسلام: أفلا أخبرك بملاك ذلك كله، يعني الذي يحفظ هذا كله لك؟ قال: بلى يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: كف عليك هذا، وأشار إلى اللسان، أشار إلى لسان نفسه عليه الصلاة والسلام، وقال: كف عليك هذا، يعني احفظه. فقال: يا رسول الله، وهل نحن مؤاخذون بما نتكلم به؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فاللسان كالثعبان يلدغ صاحبه من حيث لا يشعر، قد يجلس في المجلس يتندر بالكلام ويأتي بفكاهات يضحك الناس، وقد لا يبالي في الحلال والحرام، المهم انهم يضحكون. ويل لمضحك القوم، ويل لمضحك القوم. احفظ لسانك ايها الانسان لا يلدغنك انه ثعبان، كم في المقابر من قتيل لسانه، كم انسان قتل بسبب كلمه نطق بها فلم يعفى منها. ومخرج الكلام الطيب والخبيث واحد، ان قلت سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر غرس في الجنه، وان بكل تسبيحه صدقه، وبكل تحميده صدقه، وبكل تكبيره صدقه، ولا حول ولا قوه الا بالله تنز من كنوز الجنه، ولا اله الا الله لو وضعت السماوات والارض وجميع المخلوقات في كفة في الميزان، ولا إله إلا الله في الكفة الأخرى مالت بهن لا إله إلا الله. أشغل لسانك بذكر الله، طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس، طوبى لمن وسعه بيته وشغله عيبه عن عيوب الناس. فإن كنت ترى أن في الناس عيب ففيك عيوب، وإن كان لك عين ترى عيوب الناس فللناس أعين، لكن الأرى أن الإنسان يرى القذاة في عين أخيه ولا يرى الجذع في عينه. تفكر في نفسك ودع عنك الناس، الكذب من أكبر الكبائر، الغيبة من أكبر الكبائر، السباب كذلك، لعن المؤمن فسوق وقتاله كفر. فلا تكن ممن إذا أصبح غسل أسنانه وسل لسانه، الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، أي شيء يكرهه، لو تقول هذا قصير وهو يكره أن يقال له قصير فقد اغتبته. قال: يا رسول الله، رأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن به ما تقول فقد بهته. فالذي ما يترك الكلام البذيء والغيبة وقول الزور والفحش فليس لله حاجة بأن يدع طعامه وشرابه. ولذلك السلف الصالح كانوا يحرصون على الانقطاع عن الناس في كثير من الأوقات في حالة الصوم، يقولون نجلس فنحفظ ألسنتنا ونصون صومنا. نصونه يعني نحفظه. الصوم جنة سترة، فإذا تكلمت بكلام بذيء خرقته. وإذا ابتليت بشخص لا خلق له فكن كأنك لم تسمع ولم يقل، لا ترده، أو ذكره قل إني صائم، يعني ما منعني أن أرد عليك إلا لأني صائم لعله يتعب. استعمل لسانك في ذكر الله فإن كلماتك محسوبة عليك، ملكان عن يمينك وعن شمالك، أحدهما يكتب الحسنات والثاني يكتب السيئات، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كلماتك محصاة عليك مكتوبة، والكلمة في ملك صاحبها ما لم يتلفظ بها، فإذا تلفظت بها خرجت عن ملكك وسيطرتك. فاستعمل جوارحك في ذكر الله، في الصمت، في الغفلة، في الكف عن المحارم، احفظ سمعك وبصرك، كف لسانك، حتى تسلم أنت على عملك ويسلم الناس من شرك. لا تكن سبب هلاكك وبغض الناس لك. أشغل لسانك بذكر الله كما قال عليه الصلاة والسلام لما قال له الرجل يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأمرا أتمسك به، يعني دلني على أمر سهل لي فيه أجر أتمسك به. قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. احرص على أن تخرج من الدنيا ولسانك يلهج بذكر الله، عود لسانك، لأنك ما تدري متى تخرج من الدنيا، لكن عود لسانك، عوده للاستغفار. من لازم الاستغفار غفر، من لازم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. ومن أحب أن تسره صحيفته يوم القيامة فليكثر فيها من الاستغفار. فما دام أننا محاسبون على كل صغيرة وكبيرة، ملكان في الصباح يجتمعون يقول عليه الصلاة والسلام يتعاقبون فيكم، ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، كل إنسان له ملكان يحضرون يجتمعون الأربعة في صلاة الفجر وفي صلاة العصر وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ملائكة الليل وملائكة النهار، لأنهم يتبادلون، ينزل ملائكة النهار في صلاة الصبح، فإذا انقضت الصلاة صعدوا إلى الله وسألهم الرب عز وجل وهو أعلم كيف تركتم عبادي، فاحرص أن يشهدوا لك، يقول يا ربنا أتيناهم يصلون وفارقناهم وهم يصلون، أتيناهم في صلاة العصر وفارقناهم في صلاة الصبح، والآخرون يقول أتيناهم في صلاة الصبح وفارقناهم في صلاة العصر، تعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، كل واحد منهم معه صحيفة، الذي عن يمينك يكتب الحسنات والذي عن يسارك يكتب السيئات. يقول بعض العلماء لو أنكم تشترون الأوراق للملائكة لاقتصرتم على كثير من الكلام، اقتصرتم على قليل يعني وتركتم كثيرا من الكلام باب الاقتصاد، لكن لأنكم ما تدروا عن شيء طول نهارك وليلك حتى تنام، وأنت مثل ميشار داخل طالع، كأنك موكل بعباد الله مسؤول عنهم، وكيل آدم على ذريته، فلان فيه فلان ما فيه، فلان ناقص فلان زائد، فلان طيب فلان خبيث، أشغل نفسك بذكر ربك ودع عنك الناس، تسلم من شرهم وشرورهم ويسلمون هم من شرك، كف بصرك واحفظ سمعك واحفظ لسانك، فإن هذه الأشياء كلها شاهدة لك وشاهدة عليك يوم القيامة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يمشي مع أصحابه وقد سمعهم وسمع واحدا تكلم بإنسان، فلما مروا بجيفة قال أين المتكلم فليأكل من هذا، أو كما قال عيسى، قال يرحمك الله يا رسول الله كيف، فأخبر عليه الصلاة والسلام أن أكله من هذا أهون من وقوعه بعرض أخيه، والله عز وجل يقول أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا يعرض له يوم القيامة ويقال له كله ميتا كما أكلته حي. وقوعك في أعراض الناس ليس بالأمر هين، لا سيما إذا كنت صائم يزيد الإثم ويكبر الجرم، فاتق الله في نفسك ولا تأتي للناس إلا ما تحب أن يأتوه لك، فهل منا أحد يرضى أن أحد يتكلم به أو يسبه؟ أبدا. إذا لا يبغي أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، فمن وليس منا أحد معصوم، ولكن علينا بالتوبة والاستغفار والندم والتحلل بقدر الإمكان ممن أسأنا إليها وتكلمنا به، فإن يوم القيامة سيكون الجزاء من الحسنات والسيئات. يقول عليه الصلاة والسلام من كان عنده لأخيه مظلمة فليتحلله اليوم، يعني في الدنيا قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. ويقول: أتدرون من المفلس؟ قال: والمفلس فينا من ليس له دينار ولا درهم، من ليس له متاع. هذا المفلس في الدنيا معروف. فقال عليه الصلاة والسلام: المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات كأمثال الجبال، يعني عنده حسنات كثير، صلاة وصوم وزكاة وحج وعمره وغيره، لكن عليه ديون، فيأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئات فطرحت عليه ثم طرح في النار. هذا هو المفلس، حسناته مثل الجبال راحت لغيره، ما حفظها، ما التزم بقول عليه الصلاة والسلام: كف عليك هذا. ونحن في شهر تغفر فيه الذنوب وتقبل التوبة ويستجاب الدعاء وتضاعف الحسنات وتجاب الدعوات، والسيئات فيها أكثر أشد من غيره، فعلينا أن نغتنم بقيته، فإن الأعمال بالخواتيم. فمن من الله عليه بالجد والاجتهاد فعليه أن يزيد ويحرص، فإن من أحسن فعليه بالتمام، ومن كان مسيئا مقصرا فعليه بالاستدراك بالتوبة والندم والرجوع إلى الله، فإن الأعمال بالخواتيم ويتوب الله على من تاب. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الصائمين القائمين المقبولين المرحومين، ولا يجعلنا من المحرومين المطرودين، ولا عن رحمته من المبعدين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وقبل أن نبدأ بالأسئلة، فيه سؤال مر منذ يومين تقريبا وأجبت عليه بما يسر الله، لكن بعض الحاضرين والذي نسب إلي عنه واحد، إما أنه كان نائم أو أنه سيء الفهم، فكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم، فذهب ينسب عني كلاما وخطأ. السؤال: ما حكم رفع اليدين بالدعاء بعد الفريضة؟ أنا قلت: إن رفع اليدين بعد الفريضة هذا ليس من السنة فيكون إذن بدعة، ورفع اليدين بالدعاء في غير هذا فإنه من السنة، وكان عليه الصلاة والسلام يرفع يديه، رفع يديه بالاستسقاء، ورفع يديه بعد أن رمى الجمرتين الأولى والوسطى، ورفع يديه وهو يدعو على الصفا والمروة، وكثيرا ما يرفع يديه عليه الصلاة والسلام. والرب عز وجل كما أخبر عليه الصلاة والسلام أن العبد إذا رفع يديه يدعو يسأل الرب لكرمه سبحانه وتعالى، فإنه يقول: فإنه يستحي أن يرد يديه صفرا، يعني الرب عز وجل ما يرد يدي عبده خائبة. فرفع اليدين في الدعاء سنة، إنما لا يكون سنة بعد الفريضة فقط. لكن هذا المتكلم كذب علي وقال إنه يقول رفع اليدين بدعة، بعد الفريضة وبعد النافلة، وهذا الله أعلم أنه لسوء فهمه أو أنه ضعيف السمع أو أنه من الناس الذين لا يبالون، فالله أعلم. على كل حال أنا لا أسمح له ولا أبيحه أبدا حتى يذهب إلى الذين سألهم ونسب عني هذا الكلام فيكذب نفسه ويخبر بأنه خاطئ ومخطئ، وإلا فلا سامح الله. نعم نكمل من أخذ الأسئلة. نعم أخذ الأسئلة ونكمل. لا لا أعطنا أسئلة خلاص.